بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من ليبيا المرج، وهي بتوقيع أحد المستمعين أو المستمعات من هناك، تقول عين ميم. بدأت الرسالة كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لك جل احترامي وتقديري وإعزازي وإكباري لشخصك، وإني أخبرك بأني أحبك في الله، وأتمنى أن ألقاك وأتعرف عليك إن وفقني الله في زيارة البيت الحرام. وباختصار، فإني أعتبرك في ضميري، وأتمنى لك دوام الصحة والعافية، وأدعو الله أن يكثر من أمثالك. إني فتاة أبلغ من العمر 21 سنة، معلمة لمادة التربية الإسلامية، وسأكون لك شاكرة لو تفضلت بإسداء النصح لي لتعينني على مصاعب هذه الحياة. وكما أخبرتك في البداية بأنك تحل في نفسي محل الضمير، فإني لن أنسى نصيحتك لي مدى الحياة. ولدي بعض الأسئلة أرجو أن تنال منك التوضيح. أولا، كيف يكون باستطاعة المسلم إبعاد وساوس الشيطان عنه؟ وبأي شيء يقاوم هذه الوساوس، هل بالدعاء أم بقراءة القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فجواب لك أيها الأخ في الله في محبتك لي في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتني له، وأسأل الله يجعلنا وسائر إخواننا من المتحابين في جلاله والمتواصين بالحق والصبر عليه. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث متفق على صحته، وذكر فيه رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، وأنه من السبعة ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا تمثيل، ويشمل الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا كان الحب في الله جل وعلا وفي طاعته سبحانه وتعالى. كذلك ذكر في امرأة دعت رجلا دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، كذلك المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله تكون من السبعة ليظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم استعان، اللهم استعان. وذكر منهم من صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا فيه الحث على إخفاء الصدقة وأن تكون سرا بين العبد وبين ربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ولا شك أن ذلك أكمل في الإخلاص وأبعد عن الرياء، ولأن بعض الفقراء يستحي أن يعطى والناس ينظرون، فإذا أعطاه أخوه في الله صدقة سرية كان أكمل في الإخلاص وكان أرفق بالمعطاء كما أنه ذكر في السبع رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا يدل على أن العناية بالمساجد والمحافظة على الصلاة فيها من أهم المهمات، وأن من اعتنى بالمساجد وحافظ على الصلاة فيها مع إخوانه في الله هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أيضا، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما وصيتي لك فإني أوصيك بتقوى الله، لأن التربية أمرها عظيم، هي تربية الأجيال من الفتيات، وهكذا التربية للرجال هي من أهم المهمات، وهي أساس عظيم. إن كانت التربية الصالحة نفعت المربى، وإن كانت سيئة ضرت المربى. فنوصيك بتقوى الله في ذلك، وأن تربي من لديك على طاعة الله ورسوله، على الحب في الله والإخلاص لله والاستقامة على دين الله والمحبة في الله والكراهة في الله، تربينهم على حب القرآن والإكثار من تلاوة القرآن وتدبر معانيه، تربينهم على حب السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على التأسي بها، وأن اتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، ومن أسباب محبة الله للعبد، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أهم المهمات تربية البنات وتربية البنين على حب الله ورسوله والإخلاص لله في العمل وتعظيم القرآن والإكثار من تلاوته، تعظيم السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشجيع على حفظ ما تيسر منها، لأن هذا الدين مبني على الكتاب والسنة. فالإسلام هو ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من توحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، والشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الناس عامة الجن والإنس، وختم به المرسلين، فمن اتبعه واستقام على دينه فله الجنة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أعظم التربية على حب الصلاة وتعظيم الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها من الرجال والنساء، فيربى الفتيات على حب الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها والعناية بما شرع الله فيها، وهكذا المربي الأستاذ يربي أطفاله وتلاميذه على تعظيم الصلاة وحبها وأدائها في الجماعة والمحافظة عليها والخشوع فيها لله عز وجل، وهكذا يربى الصبي والفتاة، كل منهما يربى على كثرة الذكر لله والإكثار من تسبيح الله وتحميده تكبيره ودعاءه والاستغفار، يربى الطفل والطفل على كثرة الذكر، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون. قيل: يا رسول المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيربى الطفل والطفل على كثرة ذكر الله: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ويربى على الضراعة إلى الله وسؤال الله العافية، التوفيق لما يحب ويرضى، المغفرة للذنوب. يربى الطفل والطفل على الضراعة إلى الله في الدعاء، وحرص على دعائه جل وعلا، طلب العافية منه والسلامة وصلاح القلب والعمل والتوفيق لكل ما يحبه ويرضى سبحانه وتعالى. ومن التربية حث الطالب والطالبة على حفظ الوقت، هذا من أعظم التربية، أن يحفظ الوقت وأن لا يضيع بما لا ينفع، والطالب يحفظه في حفظ دروسه، في مراجعتها، في طاعة والديه وبر والديه، في التعاون مع أهل بيته في الخير، في ترك ما لا ينبغي من السب والشتم والكذب أو صحبة الأشرار أو التخلف عن الصلاة أو ما أشبه ذلك. فالتربية على حفظ الوقت بطاعة الله والإكثار من ذكره وصحبة الطيبين وبر الوالدين والتعاون مع أهل البيت في الخير والصلاح هذا من المهمات. أما الوساوس فهي لا شك من الشيطان كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان. فهي من عدو الله ودواؤها الاستعاذة بالله من الشيطان، هذا دواؤها الاستعاذة صدقا بالله، تقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صادقا مخلصا لله، تعلم أنه هو الذي يعين سبحانه وتعالى وهو القادر على أن يقك شره، وهو القائل سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فأوصيك باستعاذة بالله من الشيطان عند كل وسوسة مع ذكر الله سبحانه وتعالى ومع استحضار أن هذا العدو لا يريد إلا إهلاكك وإهلاك جميع المسلمين، فلا بد من الحذر منه غاية الحذر، وذلك بالتعوذ بالله منه، فهو القادر سبحانه وتعالى أن يعيدك ويعيد غيرك منه. فأكثري من التعوذ بالله من الشيطان مع الإكثار من ذكر الله سبحانه، وبذلك تسلمين من عدو الله ومكائده. وإذا عرض في الصلاة فلا مانع من أن تنفثي عن يسارك قائلة: أعوذ بالله من الشيطان، ثلاث مرات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما أخبره أن الشيطان لبس عليه صلاته أمره ينفث عن يساره ثلاث مرات وأن يستعيذ بالله من الشيطان، قال عثمان: ففعلت فسلم لله من شده. فإذا كان يعرض في الصلاة فانفثي عن يسارك، التفتي يسيرا وانفثي عن يسارك قائلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات ويزول إن شاء الله. وبكل حال فعلاج هذا العدو هو اللجأ إلى الله الذي يملك كف شره، لا يملك كف شره سواه سبحانه وتعالى، فاللجأ إلى الله في كف شر هذا العدو بالتعوذ بالله من الشيطان وبالإكثار من ذكر الله عز وجل وبطلبه سبحانه السلامة من مكائد هذا العدو، هذا هو الطريق وهذا هو العلاج. والله المسؤول أن يوفقك لما في رضاه وأن يعيدك من مكائد الشيطان وأن يمنحك العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياك وسائر إخواننا وأخواتنا في الله على الحق والهدى حتى نلقاه سبحانه. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول: هناك بعض الأحرف موضوعة فوق الآيات، فماذا تعني هذه الأحرف؟ ميم وجيم وقاف ولام ويا متصلة مع بعضها وصاد ولام ويا متصلة مع بعضها، هل هذه الأحرف نزلت مع الآيات أم وضعها العلماء لتعليم قارئ القرآن الوقف في القراءة؟ هذه وضعها بعض القراء لتعليم القارئ، ليست من القرآن، بل هذه وضعها بعض القراء للتعليم، لتعليم القارئ كيف يقف. ميم للوقف اللازم، لا لعدم الوقف، جيم للوقف الجائز، فهم أرادوا بها اصطلاحا وضحوها في كتب القراءات وفي كتب التجويد. فراجعي ما لديك من الكتب في هذا الباب تعرفين اصطلاحاتهم، فهي موضوعات لتوجيه القارئ وتعليمه المواقف المناسبة واللازمة. فإذا راجعت اصطلاحاتهم عرفت إن شاء الله هذا المطلوب. نعم. بارك الله فيكم. ما هي الصفات الواجب توفرها في الداعي المسلم لدعوة ملحد أو يهودي أو نصراني؟ أي هل باستطاعة أي مسلم أن يكون داعيا إلى الله؟ ليس في استطاعة كل مسلم إلا بعد التعلم. الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم واحتاج إلى لغة المخاطب أيضا. والله يقول سبحانه: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. فمن أراد أن يدعو الناس إلى الله فليتعلم ويتفقه في الدين وليعتني بالقرآن الكريم وتفسيره ومعرفة معانيه، وليحضر عند أهل العلم، يحضر حلقات العلم، يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى أصلح للدعوة. فإذا وجد من نفسه قوة على ذلك واستشار من يطمئن إليه من أساتذته حتى يصلح للدعوة، وحتى يوجهه إلى ما ينبغي، حتى يشير عليه بما ينبغي يستعمل. فإذا وجد من نفسه القدرة، لأن عنده حاصلة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في أي موضوع من المواضيع التي يريد أن يدعو إليها أو يناقش فيها، فليتكلم. وإذا كانت لغته لغة المدعو غير العربية، فلا بد يستعين بمن يفهم اللغة من الثقات حتى يكون واسطة بينه وبينه في توجيه الخير وإرشاده إلى الحق باللغة التي يفهمها، بواسطة من يعرف اللغة المذكورة من الثقات المعروفين بالعلم والفضل. وإذا كان الداعي يعرف اللغة فهذا نعمة كبيرة. نعم. يدعو إلى الله باللغة التي يفهمها ويعرفها المخاطب. وبكل حال فالصفات التي يجب توافرها في الداعي هي أن يكون عنده علم وعنده حلم وبصيرة حتى يدعو إلى الله على بينة وبرفق ولين وبأسلوب يؤثر على المدعو، وأن يكون في نفسه صالحا حتى لا يحتج عليه المدعو يقول أنت تدعوني لكذا وأنت فاسد تخالف أقوالك أعمالك أعمالك وأعمالك أقوالك. ينبغي له يكون حريصا على أن يعمل بما يدعو إليه وأن يحذر ما ينهى عنه. فالداعي يمثل دعوته بأفعاله وأخلاقه وسيرته مع الناس. وينبغي أيضا أن تكون عنده حصيلة محفوظة من الأحاديث الصحيحة ومن آثار السلف الصالح الذين قاموا بالدعوة حتى يتأسى بهم مع كتاب الله عز وجل، والعناية بحفظه وتدبر معانيه والاستعانة بكلام أئمة التفسير المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة كالحافظ كالإمام بن جرير والبغوي وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير الذين يستفاد من كلامهم في تفسير كلام الله عز وجل. نعم. نعم. فالحاصل أنه لا بد من بصيرة ولا بد من أخلاق فاضلة، أن يكون ذا خلق كريم في حلمه وقوله وعمله وأساليبه حتى لا يجد المدعو ثغرة يدخل منها عليه لينتقصه أو ليهجن دعوته ويقول إنك لست كما تقول. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كأنها تفرق بين دعوة الملحد ودعوة اليهودي ودعوة النصراني، هناك صفات معينة؟ نعم لا شك. اليهودي والنصراني عندهم إيمان بالآخرة، عندهم إيمان بالرسل، وإن كان إيمانهم مدخولا وإن كان لا ينفعهم لأنهم خلطوا كفرا وإيمانا. نعم. لكن دعوتهم أسهل لأنهم يخاطبون بكتب التي نزلت على الأنبياء، خاطبون بالإمام باليوم الآخر وأن الواجب الإعداد باليوم الآخر وأن الواجب طاعة الرسل، هم يعرفون طاعة الرسل لازمة وأن محمدا من الرسل عليه الصلاة والسلام وتقام الحجج على رسالته عليه الصلاة والسلام، ويدعون إلى الإيمان به واتباع شريعته، وأنه ليس هناك نجاة إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فالحجة قائمة على اليهود والنصارى لما عندهم من العلم السابق عن الأنبياء. نعم. وإنما حملهم على ترك الهوى والحسد والبغي، ولا سيما اليهود فإنهم أمة الحسد وأمة البغي وأمة الغضب وأمة العناد. وهكذا أئمة النصارى الذين عرفوا الحق ولكن آثروا الدنيا على الآخرة. نعم. فصاروا مشابه لليهود في عنادهم وفي جهدهم والحق وهم يعلمون، نسأل الله العافية. لكن الغالب على النصارى الضلال والجهل. هم يحتاجوا إلى التعليم والتوجيه بالأدلة الشرعية حتى يدخلوا في الحق، وعندهم أصل الإيمان بالآخرة، أصل الإيمان بوجود الله، وإن كان إيمانا فاسدا مشوشا لا ينفعه في الآخرة، لأن اليهود اعتقدوا العزية من الله والنصارى اعتقدوا المسيح من الله أو ثالث ثلاثة، وعندهم أيضا غلو في أحبارهم وربانهم، كلهم عندهم غلو في أحبارهم وربانهم، عنده أنواع من التحريف والشر، لكنهم أسهل، دعوتهم أسهل من دعوة الملحد الشيوعي. أيوة. أما الملحد يحتاج إلى إقامة الأدلة على وجود الله وعلى صحة ما جاء به الرسل من العقل الذي يفهمه هو، فدعوته تحتاج إلى مزيد من البصيرة والحكمة والتجارب ومعرفة سنن الله في عباده وما فطر عليه العباد حتى يخاطبه بمقتضى الفطرة والعقل. اللهم استعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخيرا من أسئلة أختنا نعرض هذا السؤال، تقول: سمعت خبرا بأن هناك امرأة تتعامل مع الجن، وأخبرها الجن بأنها ستكون وسيطة خير بين الجن والإنس لتعالج الأمراض المستعصية في الإنس والتي عجز عنها طب الإنس، والمرأة هي الوسيط، والجن يعطون الأدوية ويعملون العمليات لبني الإنسان، ولكن الإنسان لا يراهم، ما رأي سماحتكم في مثل هذا؟ ليس لهذا أصل ولا يعتمد عليه، فإن أخبار الجن وأخبار العجائز وأخبار من يخدم الجن لا يثق بها ولا يعتمد عليها، ولا يجوز أن يعتمد على قول عجوز أو شيخ أو شاب أو غير ذلك ينقل عن الجن أشياء، بل يجب أن يحذر منهم وأن لا يستخدمه في شيء، لأنهم إذا استخدموه قد يجرونه إلى الشرك بالله عز وجل إذا كانوا غير مؤمنين، وليس المؤمن منهم معروفا معرفة يقينية، فقد يكون منافقا، قد يكون يدس السم في الدسم، لأنك لا تعرفهم ولا تخالطهم مخالطة جهرية وتعرف أحوالهم وأحوال ورنائهم من الأخيار حتى تعرف الثقة من غير الثقة. فالحاصل أن بيننا وبينهم جهلا كثيرا وأخلاقا متباينة وصفات متباينة لا نستطيع معها أن نتحقق ما هم عليه، ومن عرفنا منهم بما يظهره من الإيمان ندعو له بالتوفيق وندعو له بالصلاح، ولكن لا نثق به ولا نطمئن إليه في أن نأخذ منه طبا أو غير ذلك أو استشيره في شيء أو ما أشبه ذلك، فإن هذا قد يفضي إلى دعوى علم الغيب، قد يبتلى الإنسان بذلك فيظن أن عنده شيء من علم الغيب وسط الجن، ويدعو إلى ذلك فيكون ممن قال الله فيهم جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهو مع الجن على خطر، قد يستخدمون في الشرك، قد يستخدمون في البدع، قد يستخدمون في المعاصي، فيضر نفسه ولا يدري ويضر غيره ولا يدري، فلا تجوز المعاملة لهم في الطب ولا في غيره، بل من عرف منهم أحدا أو اتصل به أحد يدعوه إلى الله ويعلمه الخير، يدعوه إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، وينصحه يعلمه عنده الخير وطاعة الله عز وجل، ولا يطمئن إليه في شيء ولا يطمئن منه شيئا للناس، لأنه قد ينقل شيئا يضر الناس وقد يعطيه شيئا طيبا ثم يغشه بعد ذلك. فالحاصل أنه على خطر، لأنك لا تعلم أحوالهم على اليقين، وهم يرونك ولا تراهم، وقد يخفون عنك أشياء كثيرة، وقد يدعون الإيمان وهم منافقون، وقد يتصلون بك لأغراض أخرى حتى يأخذوها منك ثم يفعلوا بك ما يريدون، فأنت على خطر، فالواجب الحذر منهم إلا من الدعوة إلى الله عز وجل وتوصيلهم بالحق ودعوتهم إليه وإرشادهم إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سليمان بن علي نزال أبو هديب من الأردن المفرد، له جمع من الأسئلة، من بين أسئلته سؤال يقول: نقرأ في كل جلوس في الصلاة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكننا نجهل كثيرا من معاني هذه الكلمات، نرجو أن تتفضلوا بإيضاحها لنا. هذه الكلمات معناها واضح، فالتحيات هي التعظيمات التي يعظم بها الرب جل وعلا من أنواع الثناء، من وصفه بأنه الخلاق الرزاق، وصفه بأنه مستحق العبادة، وصفه بأنه اللي يعلم الغيب، وصفه بكل ما هو من صفاته العظيمة سبحانه، فهي لله خاصة، ما كان من خصائص الله فهو لله، ووصف الله بأنه الإله الحق وبأنه المعبود بالحق وبأنه عالم الغيب وبأنه الخلاق وبأنه الرزاق وما أشبه ذلك، كل هذا من التحيات. وهكذا الثناء عليه بالحمد لله وشبه، كل ذلك من التحيات. وسمها مباركات لما فيها من الخير العظيم، كما في رواية ابن عباس تحيات ومباركات، وليست موجودة في حديث ابن مسعود ولكنها في حديث ابن عباس، وهي ثابتة المباركات. فإن جميع الثناء على الله بما هو أرض كله مبارك، كله طيب، ولهذا قال والطيبات، كل ما يتقرب إلى الله ويثنى به عليه من صفاته العظيمة ومن الأقوال المشروعة والإيمان المشروع كله طيب، وكل قول مشروع وكل عمل مشروع تقدمه لله من صلاة وصوم وصدقات كله طيب، لما فيه من التقرب إلى الله والثناء عليه والحرص على طلب مغفرته ورحمته والإحسان سبحانه وتعالى. فأقوالنا المشروعة وأعمالنا المشروعة التي نتقرب بها إلى الله تسمى طيب وتسمى طيبات. وهكذا الصلوات التي هي الخمس والنوافل والدعوات كلها طيبة داخلة في الصلوات. الصلوات تشمل الصلاة الخمس، تشمل النوافل، تشمل أنواع الدعاء، يجب أن يكون لله وحده سبحانه وتعالى، لا يجب أن يتقرب بشيء من الصلوات ولا بالدعاء إلا غير الله سبحانه وتعالى. فأقوالنا وأعمالنا المشروعة طيبات، وتحياتنا لله مباركات بأنها مشروعة، لأنها ثناء على الله واعتراف بأنه مستحق العبادة وبأنه أهل لكل ثناء وبكل حمد ولكل حمد، فلهذا قيل لها المباركات وقيل لها التحيات. والصلوات تشمل جميع ما شرع الله من الصلوات، النافلة وفرض، ويدخل فيها الدعاء، فإنه يسمى صلاة. فطلبنا من الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن ينجينا من النار كله صلاة. كل أنواع الدعاء التي نتوجه بها إلى الله كلها صلاة داخلة في الصلوات. أما السلام عليك أيها النبي معناه تطلب للنبي السلامة، السلام يعني السلامة لك أيها النبي، السلامة تنزل عليك من الله وتحصل لك من الله، أو بركة السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، فغير معناه بركة السلام عليك أيها النبي وما يحصل من الخير العظيم من رحمة وإحسان عليك أيها النبي. من معنى السلام المصدر السلامة، سلم سلاما وسلامة لنعم، لا السلامة لك أيها النبي من كل سوء، السلامة لك من النار ومن كل وصف لا يليق، فهو مسلم عليه الصلاة والسلام من كل أخلاق ذميمة ومن كل شر، والله وعده الخير كله والمنزلة العظيمة عند سبحانه وتعالى. فندعو له بالسلامة التي وعده الله بها ليعلم الناس أنه عبد من عباد الله، ليس إله يعبد مع الله، فالإله ما هو بحاجة إلا طلب الناس السلامة، والنبي عبد من عباد الله يحتاج إلى طلب السلامة. فلهذا شرع الله لنا أن نسلم عليه وأن نسأل الله له السلامة، السلام عليك أيها النبي، ونقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، نطلب له الصلاة، نطلب من الله يثني عليه ويبين حظه ويعلي قدره. هذه دعوات منا لنبينا عليه الصلاة والسلام تدل على أنه عبد من عباد الله وأنه بشر وأنه يحتاج إلى الدعاء، وليس بإله يعبد مع الله وليس ممن يطلب منه حاجات العباد، بل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا ورحمة الله وبركاته كذلك، الرحمة والبركة من الله عز وجل. وهكذا السلام لنا وعلى عباد الله الصالحين، نطلب السلام لنا ولعباد الله الصالحين من كل سوء. جزاك الله، هذا معنى حل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد